أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمضي القرآن أنت يا صاحباتي ناوى في الورى زرة البستان، فاسأل الله علما وسنا من سنى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات هذه الحملة الإعلامية التي تنطلق من هذه القناة ومن غيرها من القنوات لتكون دعوة صريحة لنعزز علاقتنا بكتاب الله عز وجل. حملة إعلامية تأتيكم تحت عنوان عش حياتك مع القرآن، وهذه الحملة تنظمها أو ينظمها مركز آسيا للتدريب والاستشارات بإشراف الداعية الدكتورة أسماء الرواشد. كنا في الحلقة الأولى قد تكلمنا عن تدبر كتاب الله عز وجل، تحدثنا عن أهم الوسائل، تحدثنا عن أهم العقبات، تحدثنا أيضا عن الثمرات الإيمانية التي يجدها المسلم عموما وقارئ القرآن خصوصا عندما يتدبر كتاب الله عز وجل. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث مع ضيوفنا الكرام ومع جمهورنا عن قيمة من أهم القيم التي نجدها متكررة في كتاب الله عز وجل، والتي نحتاجها في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه مشاغلنا وكثرت فيه بعض المواقف التي قد تؤثر على إيمانياتنا على نفسياتنا. نحتاج إلى أن نتدبر هذه النصوص، إلى أن نستلهم هذه القيمة ونجسدها واقعا ملموسا في حياتنا، نعيشها مع أبنائنا داخل أسرنا، مع زوجاتنا، نعيشها مع تلاميذنا لمن كان يشتغل في حقل التعليم، نعيشها مع جيراننا، نعيشها مع المجتمع ككل، نحتاجها في جميع مرافق الحياة. قيمة العفو والتسامح في القرآن الكريم، لهذه القيمة أثرها في حياتنا، لها الكثير من العلامات والدلالات، لها الكثير من الآثار في جعل حياتنا أقرب ما تكون إلى الحياة الإيمانية المطمئنة السعيدة. وأجزم أن كل مسلم ومسلمة يعني يرنو إلى مثل هذه الحياة. سأحاول قدر الإمكان مع ضيفي الكريمين أن نناقش هذه القيمة، ومن أجل مناقشتها أستضيف لكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم، والذي يشرفني ويطيب لي في بداية اللقاء أن أنوب عنكم مرحبا به، فحياكم الله دكتور عمر. أهلا والله، حياك الله وحياك. كما يطيب لي أن أرحب وأستضيف فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وهو مدير مكتب الإرشاد بكلية الملك خالد العسكرية، والداعية الإسلامي المعروف، وله جهوده الدعوية والإعلامية، وأشرف كثيرا بأن يشاركنا في هذه الحلقة. باسمكم أرحب بضيفنا، حياك الله شيخ سعد. حياكم الله وحيا الإخوة. الترحيب موصول لجميع الإخوة الذين شرفونا بحضورهم في الاستوديو، أرحب بكم واحدا تلو الآخر، لكن يعني أكتفي بالترحيب العام عن ذكرهم واحد تلو. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أحبتي الأكارم، كما ذكرت في بداية الحلقة سنتكلم عن قيمة العفو والتسامح. الموضوع قد يكون طويل، لكن أحاول قدر الإمكان أن نربطه بالواقع، نحاول قدر الإمكان أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وأن ننطلق من خلال نصوصه. أبدأ مع الدكتور عمر إذا سمحتم لي جميعا، قبل أن ندخل في حيثيات الموضوع أو في جزئياته، نحتاج كمتابعين لكم وكمشاهدين أن نحرر هذا المصطلح. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن الكريم أكثر من مصطلح قد يدل على نفس الدلالة، على الدلالة نفسها. العفو، التسامح، بعض الدلالات الأخرى، ماذا نقصد بها عندما نتحاور في مثل هذا الموضوع بقصد أن نعود إلى كتاب الله عز وجل؟ الحمد لله الذي قال في محكم كتابه: والكاظمين غيظ والعافين عن الناس. وصلى الله وسلم على من زكاه ربه عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى سيد العافين والمسامحين لمن أخطأوا في حقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أشكر بداية الإخوة القائمين على هذه الحملة على طرق مثل هذا الموضوع المهم الذي تتجدد دواعيه، لا أقول بشكل يومي، بل ربما أقول كل ساعة. صحيح. دعني أتجاوز التعريف الذي على طريقة الحدود كما يقول أهل العلم بهذه القصة لنخلص منها إلى تعريف التسامح ممتاز. والعفو. كتب مرة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شيكا لأحد المحتاجين، فكتب في الشيك أن المبلغ يصرف لفلان ابن فلان بمبلغ 500 أو قال 5000 ريال. فما كان من هذا الأخ الذي أخذ الشيك إلا أن زاد صفرا على الشيك، كم صار بدل 5000؟ 50000، تضاعف 10 مرات. طيب، فلما ذهب الأخ هو نسي، يعني زاد صفر لكن نسي يعدل الصياغة، يعني 5000 بمبلغ وقدره نسي أن يعدل هذه مكتوبة كتابة مكتوبة، فأضاف صفرا هو لعله يظفر بال50000. فلما رآه الموظف في البنك عرف أن الموضوع فيه لعب، فأوقف الشيك واتصل بمكتب الشيخ. طبعا هذا حجز لأنه ارتكب خطأ يستحق أن يعاقب عليه تزوير. المهم لما علم سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الموقف قال مسكين يمكنه محتاج، لاحظ هذا التعليق يمكنه محتاج، قالوا بس الشيخ ترى رجال الآن مسجون لأنه أخطأ خطأ نظامي يستحق العقوبة عليه. الشيخ شفع في أن يخرج ويتعهد أن لا يتعود لها. لو قلت لي يا أستاذ معمر ما تعرف العفو وما تعرف التسامح، هذا هو، سأكتفي بهذه القصة. هذه القصة ويكفي أنها من سماحة الشيخ بن باز. طيب أنا بنتقل إلى الشيخ سعد ورحب به مرة أخرى. لعل في تحرير المصطلح كما ذكر الدكتور عمر نكتفي بهذه القصة الجميلة، ويعني من فضل الله عز وجل أن بدأنا بها هذه الحلقة. الشيخ سعد، الارتباط بكتاب الله عز وجل، نجد نصوص مبثوثة كثيرا في القرآن تدعو إلى هذه القيمة، فهل ممكن أن نذكر ببعض الآيات التي وردت فيها هذه القيمة حتى بمسميات أخرى؟ نعم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، عندما أمر الله جل وعلا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كان يدعوه ربه جل في علاه إلى خلق سام، بل إني أحسب أن خلق العفو دليل على التعافي الداخلي، أن صاحبه ليس مريض، لأن البعض يعتقد أن العافي ضعيف، مع أن القوي الشجاع هو الذي في مثل هذه المواقف كسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عندما يسجل العفو وينظر إلى ذاك الذي أخطأ وكاد أن يأكل حراما نظر إليه من باب حاجته، لأن نفسية الشيخ كانت سامية، نفوس عالية جدا. ولذلك العفو في القرآن كما تفضل فضيلة الشيخ، عندما تجد أن في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أوصاف أهل الجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل إني أعجب عندما يدعو الله جل وعلا صديق الأمة وقد تحدث في عرض محمد صلى الله عليه وسلم أمنا أم الجميع عائشة رضي الله عنها، فيأتي القرآن بعد أن أمره أن ينفق وقد كان قد آل أن لا ينفق ولا يأتلي أولو الفضل، إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا أخوان، أنا أقول للأحبة والإخوة المشاهدين والمشاهدات، من منا أحد استطال في عرضه؟ تجد أن الناس يكتنزون في قلوبهم قيح وأمراض وأورام سرطانية، مع أن دواءها هو العفو. صحيح، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شيخنا، احنا سنورد في الحلقة يعني هذا الموقف، موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في العرض، سيرد في أثناء الحلقة سواء منكم أو من الجمهور بعض المواقف اليسيرة جدا وكان ردة الفعل بعيدة عن هذه القيمة. لكن نحتاج إلى أن نبين فضل التسامح، يعني لما نذكر للمشاهدين بعض النصوص الشرعية ثم نذكر الأشياء التي ممكن تستفيد أنت من التسامح، لا شك أنها تكون مدعاة لتحقيق هذه القيمة لمحاولة تطبيقها. أنا أعتقد المعنى اللي أشار له الشيخ سعد مهم جدا، وهو قضية أني أنا حينما أعفو فأنا مباشرة بعفوي أحصل على عدة أمور، أولها ما أرجوه من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله. يا أخي، أنا إذا عفوت فإنني بإذن الله أضع لنفسي موضعا أو أتخذ نفسي موضع قدم في جنة عرضها السماوات والأرض. والله إنها لحسرة أن يعرف الإنسان أن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد لنفسه موضع قدم فيها. وبأي شيء يحصل، ليست بأعمال إعجازية، لا، هي أمور تحتاج إلى نوع من تجاوز حظ النفس، مثل ما في موقف اللي مع سماحة الشيخ أو اللي ذكره الشيخ عبد سعد قبل قليل من المعاني. الأمر الثاني العافية التي أشار لها الشيخ، أنا حينما أعفو فأنا أرتاح. صح. أعرف من الناس من يجب لنفسه هموم وغموم بسبب ماذا؟ عتابه، وبسبب تذكره المواقف، مثل ما يقال يبدأ يقلب الملفات السابقة. عمره الآن 50، 60، 70 سنة، 30، 40، 70. طيب ثم ماذا؟ قلبت الملفات السابقة والمواجع، وتذكرت فلان من الناس في سنة كذا وكذا أخطأ عليك، فلان وشبك. أنت الآن حينما تتذكر هذه الملفات المعطوبة، فإنك بمباشرة تنقلها من سلة المحذوفات والمهملات وتأتي بها إلى القرص الصلب إلى قلبك الآن. صحيح. فتضيف عليه أحمال، بينما لو حذفتها لتخفف قلبك. وأذكر لك قصة قبل يومين أو ثلاثة. أنا بجرب هذه القيمة معك الآن، إذا قطعتك هل تقبل ولا لا؟ لا أبدا، بكل سرور. إذن هذا تطبيق عملي. إذن استأذنكم واستأذن المشاهدين الحضور الكرام والمشاهدين في هذا الاستطلاع. طبعا دائما نحتاج مع مجتمعنا إلى يكون في توعية مسبقة. لو تأملنا بالنسبة لتوعية المجتمع لهذه القيمة، البرامج التي قدمت، الوسائل المختلفة التي خاطبت مثل هذه القيمة، هل فعلا كانت بالصورة الصحيحة، أو أن هناك نوعا من القصور؟ نحاول أن نستجلي الحقيقة من خلال هذا الاستطلاع. ابقوا معنا. عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان. في نظرك هل المجتمع المسلم بحاجة للتوعية بأهمية التسامح؟ أكيد التسامح هو عملية، يعني أن يكون الشخص الكبير مثلا يعطف على الصغير أو زي كذا، أو مثل الموظف ورئيسه، حيث أنه يتساهل معه في عمله. ما في شك أن مجتمعنا وكل المجتمعات في الوقت الحاضر أنها بحاجة إلى التوعية في موضوع التسامح. التسامح الآن أصبح حاجة ملحة داخل الأسرة، أصبح شيء ملح جدا داخل المجتمع، حتى في الشارع، في كل مكان. نعم، يحتاج المسلم إلى أهمية التسامح. لا شك أن المجتمع في حاجة إلى توعية بأهمية التسامح، خصوصا أن التسامح مطلب ديني يقع على عاتق كل المجتمع المسلم. نعم، المجتمع المسلم في حاجة التوعية للتسامح، لأنها بعدت الناس وتباعدت القلوب وتجافت، فالتوعية واجبة للتسامح بين الأسرة وبين المجتمع ككل. حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع، ولعلي أتشرف وإياكم بأن نسمع رأي ضيفين الكريمين، لكن بعد أن أعود إلى القصة أنا سأطبق أيضا مبدأ التسامح وأعود إلى قصتك مرة أخرى. أحسنت، تفضل. القصة تقول أخت، يعني آية غيرت مجرى حياتي في تعاملي مع الناس، وهي لما قرأت قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. فهي وصلتها رسالة جوال من أحد الجوالات المتعلقة بتدبر القرآن أيضا، ولا أقول هذا تسويقا، لكني علم الله أن هذه القصة وردت لي هكذا. شيخ، مثل هذه الجهود تسوق بشرف. أي والله، الحمد لله لسنا نجلب لأنفسنا شيئا ولا هلل واحد، لكني أقول، تقول قرأت أن هذه هذا القلب السليم هو جواز المرور إلى الجنة. فتقول بدأت أنظر في واقعي، وإذا بي أنا أجلب مثل ما تفضل الشيخ هموم وأورام وأسقام إلى قلبي بسبب هذا فلان قصته كذا، نظرته كذا، فلان لما تكلم هو يعنيني، وفلان، ثم أبدأ أنبش سوء ظن وكذا، حتى أجلب إلى نفسي يعني طبقات من الغبار السيء الذي حجب عن قلبي سروره وأنسه. طيب. تقول قررت منطلاقا من هذه الآية أن أعفو عن كل أحد وأن لا أحمل في قلبي على أحد، وتقسم بالله أن حياتها تغيرت. الله، تغيرت، بدأت تنظر بحسن ظن، بدأت تفسر الأذى بحسن ظن، حتى طيب. ولو وقع الخطأ تقول عفوت. طيب، أنا بنتقل إلى الشيخ سعد، ولك جهودك مشكورة فيما يتعلق بالإرشاد والتوعية. بما أننا نتحدث عن هذا الموضوع وقيمة التسامح في القرآن الكريم وقيمة العفو عموما، ولعلك شاهدت الاستطلاع إذا كان لك من تعليق، توعية المجتمع الآن بوسائلها المختلفة وخصوصا في هذه القيمة وعموما في قيم القرآن الكريم، هل فعلا هي بالصورة التي يعني نطمح إليها؟ أظن أحسب أن الإخوة الذين خرجوا في التغطية أجمعوا على أن خلق التسامح شحيح. وأحسب أننا كلنا من المجتمع الذي نشتكيه، لأن أنه أن هذا الخلق لا يروج فيه كما يجب. قبل أن أنطلق إلى ما ذكرت، فضل. أعتقد أن بما أن التسامح والعفو والصفح أن هذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وحسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم، بل يبلغ قصور الجنة العليا، أعلى أصر في الجنة لمن حسن خلقه، بل ويدني من محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وسلم. بما أن هذه يا أخوان يعني تستاهل الجنة، صحيح، أننا أيها الأحباب أن نعفو. لما؟ لأننا نخطئ ونريد العفو. أليس الجميع منا يخطئ؟ بل بل من يعني كيف يتولد هذا الخلق الجميل إذا كان الجميع ملائكة لا يخطئون؟ يعني خطأ غيرك عليك هذا أو يعني يتولد منه عبادة جليلة، وهي أنك أن تعفو ثم أنك تبعد عن الظن السيء. اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا القلب معاشر الأحبة الذي لربما صار إسفنجة، صار وبعض الناس يوقد على هذا القلب يجمع له حطب لكي يتواقد، ترى يحتعقرك، يقصد أو يأتي النمام والقتاد. أعتقد بما أن الأخوة في الاستطلاع أجمعوا على أن خلق العفو والتسامح خلق لا يمكن أن تتعافى الشعوب كلها، يا سلام، ولا الأمم إلا أن يكون رائجا بينها. الآن نريد حقيقة واقع ملموس، لعلنا نجمع أيضا على التواصي به. التواصي عليه، ولعل هذه الحملة الجميلة في هذا الخلق الجميل وهذه القيمة الرائعة هي حقيقة. مثلا الآن الذي يقتل ابنه في النهار ولا يتغيب الشمس إلا وقد تنازل عنه لله وحده. شيخنا، بأنك طلبت الإجماع في هذه الحلقة فيصعب أن يكون الإجماع من الضيوف فقط، يعني عندنا الجمهور نبغى منهم الإجماع، نبغى نشوف رأيكم في هذه القيمة، أهميتها، مدى حاجتنا، إيش أهم الصور التي ممكن أن تحكم على الشخص من خلالها أنه فعلا تعامل معك بالتسامح والعفو. إذا في بعض التجارب موجودة يعني نتشرف أن نسمع منكم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا لدي قصة. أنا كان في أيام عشر ذي الحجة كان أحد الخطباء يخطب ويتكلم عن التسامح، عن المال، وأن الله عز وجل يعدل الأجر العظيم لمن يغفر ولمن يسامح ولمن يعني لا يحمل في قلبه ضغينة. طيب. فقام أحد اللي كانوا جالسين في الصف الأمامي، وكان يعني كرجل كبير في السن، وأنب على المتكلم اللي هو الخطيب وعنف عليه وقال أنا لا أغفر لقاتل ابني، قتل ابني وهو في ريعان شبابه وفعل كذا وكذا وكذا. فالخطيب توجه إلى الجالسين في المسجد ودعا لهذا الرجل فقال اللهم اغفر له، اللهم ادخله الجنة، اللهم اغفر لولده، اللهم اسكنه مسيح جناتك، اللهم اغفر له إن عفى عن ولده. فهذا الرجل دمعت عيناه وقال قد عفوت قد عفوت. أيضا الله وجهك. أنا أبغى أسمع دكتور تعليق الدكتور عمر. ما شاء، موقف جميل. وإن كنت حقيقة لو كنت في مكان الخطيب لم أستثني في الدعاء، وإنما قلت اللهم املأ قلب هذا الأب عفوا وصفحا ووفقه للعفو، ولا أستثني فإن فضل الله واسع. ونحن لا ندري ما ملابسات القتل، أحيانا قد تكون ملابسات القتل شنيعة، يصعب الإنسان والله يعني يصعب أن يتنازل. والله ما جعل القصاص حقا وشرعا إلا لحكمة بالغة. فقط هذا التعليق الذي في هذا المقام. لا نقول الله يعني الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فنحن لا ننقل هذه للناس، لا نستثني. تفضل شيخ. أذكر أن شقيقين حضرا صلاة العيد، عيد فطر، وكما تعلم أن موعد الرفع السنوي للأعمال يوم في شهر شعبان، ولذلك الحبيب كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصوم لأنه يغفل الناس فيه. كان خطيب العيد يذكر للناس أن العفو قيمة راقية، أجمل وألذ من لبس الجديد في العيد، وأجمل من طعام العيد الذي يأتي بعد شهر الصيام. كان يوجد أخوين في المسجد بينهما شحناء من ثلاثة أعوام، والعجيب الدعابة ما هي أو المصيبة هنا خلها هي مضحكة مبكية، أن سبب القطيعة ثلاث أعوام لأن زوجة الأول عابت طبخ زوجة الثاني، فانتصر الأخ الذي عاب يعني أو تم استنقاص مهارات زوجته في الطبخ فقطع هذا الأخ الوحيد. عموما بكيا، قال السعيد في العيد ليس من لبس الجديد، من استطاع أن يغسل قلبه قبل أن يغسل بدنه، وما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود. خرج من المسجد وكان الكبير قلبه يبكي قبل عينه، ويمشي وشماغ جديدة في العيد، هناك غصن شوك متدلن تمسكت الشجرة في شماغ الرجل، فالتفت يريد تخليص غترته فإذا هو بأخيه وجها لوجه. فالتزمه وبكى وجلس في حوض الشجرة يبكيان وأبناؤهم فوقهم وكل منهم يمسح دمعه. قال فذهبت مع أخي وسلمت على بناته وحضرت عيده، ثم أخذتهم بمن معه من أهله وذهبت إلى بيتي فعشت والله لذة، والله لذة ما دخلت قلبي من سنوات طويلة. العيد يا أخوان ليس بلبس الجديد حقيقة أن يكون القلب هذا متسامح عفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الشيخ سعد والله بلى والله ما نحب، بس والله قست قلوبنا عندما ابتعدنا عن كتاب الله. احنا الآن نحاول قدر الإمكان رغم تقصيرنا جميعا أن نعود قليلا إلى كتاب الله عز وجل. ما هذه الحملة إلا جزء يسير يجب علينا كمسلمين أن نجدده دائما. أنا ما ودينا نحصر مسائل التسامح في ما يكون بعد الأخطاء أو بعد الغضب، أيضا ابتسامتك لأخيك، الكلام اللين، التعامل مع الناس، التغاضي عن بعض الأشياء التي فيها تقصير، ألا يمكن أن تربي مثل هذه القيمة؟ أنا حقيقة يعني أبدأ مما توقف عنده الشيخ، وهذا الخطاب القرآني العظيم الذي ينادينا به من الله العفو العفو الغفور. لو والله لو جعلناه يعني دعنا نقول يعني شعارا لنا في تعامل مع الناس، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أسألكم أيها الإخوة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله. ألا تحبون أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن يغفر الله لكم؟ بلى. إذن هذا نداء، سؤال، الله غني عنا، عفونا أم لم نعفو؟ نحن الذين سنخسر إن لم نعفو، ونحن سنكسب إن عفونا. يذكر في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو في ريعان شبابه وهو ابن ملوك وعمر بني أمية، كان له عبد يخدمه فأخطأ وسقط عليه شيء فشجه، فأراد عمر أن ينتقم، فقال له العبد وكان فقيها، قال يا عمر لما تريد أن تضربني وكذا؟ قال لأنك أخطأت. قال ألم تخطئ مرة ها وطلبت من مولاك أن يعفو عنك؟ قال بلى. قال فعفى؟ قال أرجو. قال فلما لا تجعلني كذلك؟ يعني هو يقصد رب العالمين عز وجل. فأنا أقول هذا الشعار ألا تحبون أن يغفر الله لكم، انظر إلى أبي بكر، أشار الشيخ إلى القصة. أنا أعتقد يعني أو يغلب على ظني لم أكن جازما بهذا أن غيرة أبي بكر على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرته على أن المتهم بذلك ابنته، ولا يلام لو غضب. فكيف وقد اجتمعت عليه المصيبتان، ابنته وحبيبه وخليله من أهل الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، مصيبتان، ومع ذلك يطأ على نفسه بعد أن قطع النفقة عن مصطح بن أثاثة وكان ابن خالته فيجيب. وهذه والله هي العيشة الحقيقية مع القرآن. ونحن نقول عش حياتك مع القرآن، نقول إذا سمعت نداء الله وأنت تقرأ هذه الآية الآن أو في رمضان أو بعد رمضان، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل بلى يا أخي، قم طبق المصحف الآن واستعرض كل من عندك وضعتهم في القائمة السوداء واشطب عليهم وقل اللهم إني عفوت. وانظر يا أخي الكريم إلى السرور الذي سيغشى قلبك والدمعة التي ستنزل من عينيك حينما تترك هذا لله. ممتاز. الشيخ سعد بعود إليك بس إذا كان بنسمع من الجمهور أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي تساؤل بسيط فقط. شخص عفى عني مثلا وبعد فترة بدأ يأتي ويقول يعني صار موقف أو كذا، فقال لي أتذكر يوم عفوت عنك؟ فبدأ يعني يمنها علي، يعني أرجو من المشايخ فضل توجيه يعني الشباب يعفو ولا يكررها، يعني كأنه يسجلها وينساها. المنة في العطية، المنة هي المنة في العطية تبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أحسب أن الإنسان الذي يعفو إذا كان يعفو لله جل وعلا صادقا فإذا أعتقه لله لا يعود في هبته التي وهبها، ولا يعود يستنقص هذا الأخ، بل من سمو الأخلاق ومن تمامها أن يكون الإنسان إذا عفا أن يكون في ذلك يريد الله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك يا أخي، بل يقول بعض السلف إذا يعني دعوت هذا الأخ إلى أن يعتذر، بل كانوا في مقام الاعتذار يرفعون إخوانهم من أن يسقطوا في مذلة الاعتذار بين أيديهم. فمن سمو النفس إذا رأيت الإنسان انكسر بين يديك أن لا تدعوه إلى أن يعتذر، بل أن تدخله في الصف كما أنك تحب أن يدخلك الله في الصف. أنا أعتقد لعلي بس أعلق على قضية التي ذكرها الشيخ حفظه الله. لو قيل لأحدنا أن ثمن الجنة أن تقبل قدم هذا الذي أنت بينك وبين شحنة، أنا أعتقد أني سأقبل موطئ قدمه ليس ظهرها، مع أن العفو يحبه الله، يحبه الله جل وعلا واتصف به. نعم. وهو أقل من هذا، وهو أقل من ذلك. لا يريدك بعضهم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. يا شيخ، الخميس الماضي والاثنين القادم أليست الأعمال ترفع إلى الله؟ بلى. بعض المؤمنين، بعض المسلمين بسبب هذه اللوثات وهذه الأمراض التي تعتري القلوب، والقلب هو موضع نظر الله، سببها بسببها ما رفعت الأعمال. أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. وتمر المواسم الخير. لذلك أنا أعتقد أننا نحتاج، يعني أنا أطالب الأحبة الذين يشاهدوننا الآن، هل تستطيع أن تستحضر الآن شخصية لا تحبها؟ وعها في ذهنك، وهو مسلم بلا شك، هو مسلم بلا شك، هذا أريدك أن تدعو له الآن. أيوه. ادعو له الآن وانتصر على نفسك في هذا المقام. دعاء فقط، دعاء الآن. نعم. ثم إن استطعت أن ترسل بعد يوم رسالة جوال. أنا أذكر في شاعر بجواري مرة في حفل زواج، فلما ألقي في مثل هذا بكى وحزن على أعماله، فقال يا شيخ أنا قاطعت ابن عمي، هو أفضل مني وأكرم، بدأ يمدحه، ماذا أفعل؟ قيل له ارسل رسالة اعتذار بيتين. فأرسل رسالة بجواره بجوار، يقول فلما أرسلها يعني ركبت من الهم يخشى ردة الفعل. بعد 8 دقائق إذا بأربعة أبيات أعذب من شعره، الله أكبر. وإذا ذاك يرحب به يقول تطوف نجد وما حولها ومن الكلام الجميل. هذا يدل على أن النفوس يا أستاذ عمر قريبة، فقط تحتاج إلى مبادرة. طيب شيخنا، والمبادرة من أعظم صفات العظماء. أنا يعني بطلب منك أنك توجه خطاب لأحد المشاهدين، وأنا أتوقع أن على الأقل مشاهد واحد أو مشاهدة يعيش مثل هذه الحالة، يستشعر الكلام الجميل اللي أنتم تفضلتوا به الآن، ويرغب في الإصلاح مع الغير، يرغب أن يتغاضي، يرغب أن يتسامح. ماذا يمكن نقول له في مثل هذه اللحظة التي شاهدنا فيها الآن؟ توجيه الشيخ اللي ذكر قبل قليل مهم جدا. أنا أريد فقط أن يستحضر هذا الموقف أو الموقفين. ما دمنا في القرآن، يوسف عليه الصلاة والسلام عاش نتيجة للحسد الذي ناله من إخوته، عاش مشرد أو دعنا نقول بعيدا عن والديه 40 سنة، وعمي أبوه وأمه لاقت يقينا، إذا كانت هذه مشاعر الأب، أمه كانت أشد من أبيه. تمام. يكفي أن الله أبرز لنا مشاعر الأب، ماذا حصل له من السجن والتعرض للفتنة وأمور عظيمة جدا جدا. ثم بعد ذلك حينما تمكن، وهذا هو العظمة، العفو عند المقدرة، يأتيه إخوته ويقفون موقف المحتاج، أذلهم الله بالسؤال له، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فأخذ أحدنا مكانه. مرة أخرى يقولون تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أين مواقفهم السابقة؟ ذهبت. فلما تمكن منهم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عرفوا الآن، أسقط بأيديهم، قالوا إنك لأنت يوسف. أنا أسأل كل مشاهد ومشاهدة، هل مر بهم ربع ما مر بيوسف؟ أجزم لا. طيب، إذن دعونا نقول لإخواننا الذين أخطأنا عليهم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في فتح مكة يؤتى ببقية الكفر الباقية من كفار قريش ونواصيهم تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يقطع رؤوسهم واحدا تلو الآخر والناس يرون، فيعرض عليهم ويقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ ولو أدرنا عجلة الزمن إلى الخلف 8 سنوات فقط، لوجدنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مطرودا من مكة رغما عنه، ومن أصعب اللحظات على الإنسان أن يطرد من وطنه. صحيح. فكيف كانت مكة؟ ثم يقول لهم كما قال يوسف ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن طلعت النخوة العربية، طلعت المرجلة، أخ كريم وابن أخ كريم، طيب أين الأخوة قبل 8 سنوات؟ لا، الآن أصبحوا في موقف ذل، فقدر على العفو، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب شيخ سعد، بنتقل لك إلى عنصر مهم صراحة، وهو يتعلق بالدعاء عموما، يتعلق حتى ببعض أولياء الأمور مع أسرته، استغلال مثل نقول مثلا تجديد الإيمان أو بعض المواسم الإيمانية بالنسبة للمخاطبين. الآن لما أعرف مثلا أن شخصين من أسرتي لهم سنوات مثلا ما يسلمون على بعض، فلا يمكنني أستغل مثل فترات الأعياد، فترات رمضان، موت أحد من الأسرة، محاولة أن نحرص على تقريب وجهات النظر في مثل هذه المناسبات التي يكون الإنسان فيها غالبا يعني قريب من الله عز وجل وفي حالة انكسار وخضوع. الإصلاح بين الناس عبادة لا يستطيعها إلا العظماء من الرجال. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا لنصلح بين إخواننا أهل قبى، أيضا شهد للحسن عليه رضوان الله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ويقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ولذلك لاحظ شرط الإخلاص. أحسب أن بعض الناس يا شيخ الآن بعض الناس إذا عزم محمد وبينه وبين صالح مشكلة قال اعزم واحدا ودع الآخر، يعني هو يقوم بدور الشيطان في التفريق بينه، مع أن الأصل أن نصلح ما بين قلوب الناس هندسة. وفي الحديث الذي لا بأس بسنده: ألا أدلكم ولا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي هذا النافلة وليست الفريضة. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أعتقد يا شيخ أن استغلال المواسم، استغلال الأعياد، بل حتى ولو الدعوة العامة، صحيح. يعني بعض الناس يا شيخ تكون معزولا عن قومه، والمشكلة سبب أنه طلب القربة وما أقرب، خطب وما زوج، قيل له لا خطأ أصلا، بس ما يوجد خطأ أصلا. بل إني يا شيخ سألت أحد الناس بعد سنوات طويلة لا أذكرها الآن: ما الذي بينك وبين ابن عمك؟ قال: لا أريده بس يا شيخ، ولا تشغلنا ولن أصله. طيب أخبرني فقط. قال: والله يا شيخ نسيت. والله نسيت. يقول: لكن الشر موجود. يقول: أنا لا أريده، الشيطان حرج. ولاحظ الشيطان لا يحرج ترى بين خالبا، وهي نداء: يا أهل القرآن، يا من يتدبرون القرآن. الشيطان عندما يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب رضي أن يحرش بينكم. ولذلك احذر هذا القلب. الحبيب مدح مخموم القلب صدوق اللسان التقي النقي الذي لا غش أي في قلبه ولا غلة ولا حسد. هذا القلب المخموم، وهي من لغة أهل القصيم الجميلة، خم البيت وأخم المكان أي نظفه. فبعضنا قلبه مخموم، بل أكرمك الله مستودع زبائل، كل شاردة واردة يعطيها رقم قيد صادر أو وارد ولا يصدرها، وهذا يبدأ مريضا ويطول مرضه. طيب شيخنا، تذلي فقط أيضا أشرك الجمهور إذا كان فيه بعض المداخلات. نأخذ من الجهة هنا، تفضل، أعطى اللاقط لأنت. بعض الأحيان الشخص قد يتعرض إلى مضايقات من صديق له أو من قريب أو شيء، بحيث أنه يعني يكون الشخص مؤذي، فإذا سامح في هذه الحالة قد يكون في موقع ضعف، أو أنه يخاف أنه يتكلم الناس عليه أنه هذا سامح من أجل أنه مجبور أنه يسامح، غير قادر على الرفض. طيب أو شيء. احنا بنتسامح ونقول دائما نادي ان التسامح يكون يعني مع الاقربين من الاولى، مع الجيران مثلا. انا بشوف جارك اذا كان عنده سؤال او شيء. عاصم تفضل. طيب بالنسبه للوالد، بالنسبه لو غلط عليك ولا شيء، ولا انت ارتكبت بعض الاخطاء، هل يتسامح معك ولا يكون شديد؟ لا يتسامح دائما، اكيد ما في عقاب. لا مره. طيب الشيخ عمر، أنا بعيد لك التعليق. طيب هذا الإيراد جيد جدا، يعني يجب أن نفرق بين هذه القيمة وهذه العبادة وعبادة العفو والتسامح، وبين قضية معالجة الخطأ. يعني كون أحد يخطئ علي لا يعني أنني لا أصحح الخطأ، لا أصحح الخطأ. وأخذ الحق من الشخص لا يعني الانتقام. والشرع يعني حكيم، حينما مثلا جعل هناك فرصة للمتشاحنين 3 أيام، لأن النفس البشرية يعني لا يمكن أن تجبر على خلاف ما فطرت عليه. يعني الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. 3 أيام فقط، لأن هذه الفترة كفيلة بماذا؟ بأن يخف الوضع. هذه واحدة. الثانية، أخطأ عليك واحد فعلا، الآن ثبتنا أنه أخطأ، لا يعني هذا أنا أعفو عنك، لكني أخي الكريم ترى تصرفك خاطئ، ترى أسلوبك في التعامل ما يليق، ترى طريقك في النصح بهذا الشكل قدام الناس وتأنيب، أو أساليبك التي استخدمتها معي خطأ، فنفرق بينها. أنا أعفو وأنبه على الخطأ باختصار. طيب شيخ سعد، بالنسبة للمجالات أو لنطاق التسامح. عفوا يا أستاذ معمر رسيد، بس استدراك مهم جدا. صدر. الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعفو عمن يرجى إصلاحه ذا، لكن أحيانا في بعض المواضع حتى أيضا يعني يكون الكلام شاملا، بعض الناس يخطئ مرة واثنتين وثلاث أحيانا قد يكون من المصلحة أن لا يعفى عنه، لكن أنا أسأل كم نسبة هذه الأحداث أو المواقف التي لا يناسب فيها العفو؟ أنا أتصور أن لا تتجاوز 1%، قليلة جدا. بمعنى رجل خلينا نقول مجرم يأتي يؤذي عباد الله بالتفحيط ويؤذيهم سلمك الله بالمعاكسات ويتكرر هذا من عدة مرات، هنا ينبغي أن يؤدب، ونحن نقول إذا أدب عفونا عن حقنا الذي بيننا وبينه، لكن لازم يؤدب حتى لا يعود، لأن الله ربط العفو المحبوب بالإصلاح. صحيح. وهذا هو الذي فهمه الإمام أحمد رحمه الله حينما يقول، قال رجل، قال له أبو الفضل: لا أحل أحدا لا ينصرني في المحنة التي مرت. فتبسم يقول صالح: فذكرت ذلك لأبي فتبسم. قال: فلما مرت 8 أيام بضعة أيام قال لي أبي: مر بي قول الله، انظر كيف القرآن يسوق حياة السلف، مر بي قول الله عز وجل: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، على الله، على الله، مو على أحد من الناس. وإذا كان أجرك على الله إيش تتصور قيمته وحجمه وعظمته؟ قال أبي: كلمة يا أخوان تكتب بماء الذهب، وما يسرك أن يعذب الله أحدا بسببك. الشيخ أنهم دائما يقولون المذيعين هم اللي قاطعون، الظاهر صاروا الضيوف هم اللي قاطعون الآن، وإذا كان أرجو التسامح عشان كذا الجلسة تنبني على العفو. الشيخ سعد في نقطة مهمة جدا الآن، عندما أطبق مثل هذه القيمة، قيمة العفو، قيمة التسامح، هل هي خاصة بمن يوافقني في ديانتي، بمن يوافقني في مجتمعي أو في جنسيتي، أم أنها تكون للكل؟ يعني الحين نتعامل أحيانا مع مسلمين وغير مسلمين، نتعامل أحيانا مع من مثلا من طبقتك أو من أعلى منك أو دونك، أحيانا تتعامل مع ناس من خارج مجتمعك، كيف أستطيع أني أصل إلى مرحلة أن هذه القيمة تكون سجية ثابتة فيه بحيث أتعامل مع الكل بنفس المقدار؟ قبل هذا جميل، تفضل. بعض الناس يقول أنا خلقت هكذا، مقطب الجبين، وجهه مستودع أحزان، حكم على نفسه، وأنا حقاني يقول لو عاملك ربك بهذه لذهبت من زمان، الله يحفظك، لو يعجل الله للناس. لو أنك يا أخي الحبيب، يعني بعض الناس يقول لا أتغير، لا تستطيع تتغير، إنما الحلم بالتحلم وهو من أشق الأخلاق يعني تخلقا. صحيح. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أقول أولا تستطيع تتغير، ممتاز. ومن ذلك مجالسة أصحاب النفوس السليمة الجميلة، النقل الجميل عن الإمام أحمد. لو جالس أحد الناس أصحاب يعني أهل الدنيا الذين دائما يستقصون في كل شيء، وما استقصى كريم قط، تجده يأخذ حقه، هذا تجد أنه يورثك هذا الخلق. ثانيا أن حسن الخلق هذا قد يكون الإنسان بتسامحه داعية صامت، ولذلك تلاحظ المتسامح يا أخي طلق الوجه، صحيح، ليس مبتسما، هذا أعلى درجة. التبسم أحيانا يكون منه ألوان صفراء وكحلي وبعضها مو بجيد، لكن طيب. قد يكون توعدا، لكن طلاقة الوجه، متهلل الوجه، رضي، إذا رأيته يا شيخ تجد تحبه، أحسب أن هذا يا شيخ يدعو إلى الله، يدعو إلى الله بطلاقة مجرد مظهر الخارج، المظهر الخارج. صحيح. الرجل لا تجد أن، أنا قلت من كم يوم واحد من الأخوان يقول أنه تجاوزه في السيارة رجل فقال له، أخطأ عليه، فلما وقف عند الإشارة قال: أكرمكم الله يا حمار. قال: من أخبرك عن اسمي؟ يقول كان فخجل، فلما تعدى الإشارة وقفت سلم هذا على هذا، قال: أنت لا حمار أنت ولا أنا بحمار، لكن لو رددت عليك ماذا سيكون؟ لكن يقول تبسمه صار من أصفيائه. فلذلك يا شيخ، نعم، التعايش مع الناس، مع المسلمين، مع من ابتلينا بهم من أهل الكفر، لا مع الخدم، مع وأنت تقود، بل الحياة الزوجية يا شيخ، لو لم يكن بها لا يفرق مؤمن مؤمنة، لو لم يكن هناك بعض التنازل والتسامح لربما قوضت بناء بيوت كثيرة. صحيح. شيخ سعد، انتشرت إلى صورة من صور التسامح، وأتوقع أن الآن ولسيما مع زحمة الرياض وكذا نحتاجها كثيرا. بنطلع شوية للشارع وبنستمع إلى صور أخرى، أستاذنكم جميعا أن نتابعها مع المشاهد الكريم، ثم نعود لنعلق على هذا الاستطلاع، ابقوا معنا. عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان. أذكر لنا صورة من صور التسامح في المجتمع. تسامح الأب مع ابنه، وتسامح الزوج مع زوجته، على سبيل المثال اللي نراها أحيانا في ساحات القصاص، لما يكون شخص عليه دم فيعفو صاحب الحق في آخر لحظة، ودافع طبعا ديني فقط، يعني ليس مطلب مادي مقابل ذلك. هذه أنا أعتبرها يعني صورة إيجابية جدا تصدر من المجتمع المسلم. التسامح يجب بين الأب وأبنائه والأسرة عموما، وأكبر دلالة على ذلك حضور المسجد. فالمسجد هو يجمع المسلمين، ويجب عليهم في هذا الاجتماع التسامح، وعلى أئمة المساجد كذلك التوعية للشيء هذا. تسامح بأشكاله وأنواعه، تسامح في الأخذ والعطاء، تسامح بين الأخوة المسلمين، تسامح مع الأباء والجار. تسامح، خلنا نبدأ بالأسرة. لا شك أنه في الأسرة الجميع محتاجة حقيقة إلى التوعية في موضوع التسامح. التسامح بين الزوج وزوجته، الحياة اليومية راح يكون فيها احتكاك، راح يكون فيها حاجات تطرح، خلافات شخصية، وهذه موجودة في كل بيت. فموضوع التسامح بين الزوج وزوجته، أن هي تتغاضى أحيانا عن بعض الأخطاء، هو كذلك يتغاضى عن بعض الملاحظات التي يراها. حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع والذي أفصح لنا عن بعض صور العفو، ولازلت أكرر في هذه الحلقة وإن شاء الله أنها تكون سياسة لنا في حياتنا، عش حياتك مع القرآن الكريم. الصور كثيرة، أشرف بأن أستمع إلى بعضها من جمهورنا الكريم الموجود هنا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أنا ودي أتكلمون مع المشايخ حفظهم الله عن التسامح مع النفس. مع النفس، نعم. إحنا نتسامح مع غيرنا، لكن في ناس ما تتسامح حتى مع النفس. ممتاز، جميل جدا. طيب نسمع من الأخ هناك، أبو سعد. أبو سعد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة التسامح شيء مطلب ومطلوب، وفعلا تسامح، ولكن أنا ودي بكلمة من مشايختنا الكرام توجيه. فيه ناس يقول لك أنا ماني بأفضل من الشخص أني راح أتسامح منه، ولا ما هو أفضل مني، أي ولا ما هو بأفضل مني، ولا ليش أنا اللي أروح له، أنا هو اللي يجي يتسامح مني. جميل. على أن الغلط وارد والشيطان موجود، ولكن فيه مثل ما يقولون التعالي أو الكبرياء، نوع من الكبرياء. هذا الشكل اللي قد يكون مانع منه، يعني يسابق إلى هذه الفضيلة. المفروض أنه هو يسابق بنفسه. صحيح. أنه هو اللي يروح للخير. طيب قبل أن نعود للكبرياء، يقول لك لا أنا ماني بأفضل من فلان. طيب نسمع تعليق الشيخين، أيكم يبدأ؟ أقول يعني النقطة اللي أشار لها أبو سعد، نرجع لموضوع التسامح مع الناس، بس نجيب على حق أبو سعد لأنه مهمة جدا، وهي قضية أني أنا بفضل ولا يمكن يقول لا هو اللي أخطأ، تروح لذاك يقول لك لا هو اللي أخطأ. فأذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العز هذا في الدنيا وفي الآخرة. وأقول له: تصور لو أنك الآن، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حي موجود، ثم ذهبت وعرضت عليه المشكلة وقال لك: يا بني خيركما الذي يبدأ بالسلام. جيت أنت جميع، أنت وخصمك، ولم يفصل في القضية، لكن قال: خيركم الذي يبدأ بالسلام. سيبادر مباشرة والله لا ألتفت، وقول: سامحني، اعفو عني، لأجل أن أريد أنا هذه الشهادة النبوية أنني خير الأخوين. بل بعض العلماء أخي الكريم يقول إن قوله خيرهم الذي يبدأ بالسلام هذه عامة حتى في غير حالة إيش؟ حتى في غير حالة التخاصم. طيب. بل حينما نلتقي خيرنا الذي يبدأ بالسلام. طيب أبعود لك دكتور عمر في مسألة التسامح مع النفس، ولعل أيضا الشيخ سعد يعلق على هذه النقطة، لأنه طرح نقطة مهمة جدا. يعني عندنا يعني كنا نبني بعض العناصر الحلقة على أن التسامح مع الآخرين، أحيانا الإنسان يلوم نفسه، هذا اللوم قد يؤثر عليه، قد يؤثر على سلوكيته، قد يؤثر أيضا على إنجازاته، فكيف يكون متسامح مع نفسه أولا؟ لعل الذي لا يتسامح مع نفسه تجد أن حاله مريض نفسيا، حيث أنه متشائم. التصالح مع النفس كما ذكر أخي يبدأ من تصالح مع نفسه استطاع أن يصلح غيره، أن يكون نفسه يعني أخوان، طلاقة الوجه، البشاشة في وجوه الناس، حمل الناس على أفضل المحامل، قبول الأعذار، هذه لا تكون إلا من سليم النفس، متعافي النفس. أن يتصالح مع نفسه، أنا أعتقد أن من الأسباب التي تجعل النفس هادئة ومستقرة قراءة السير ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من قرأ سيرته تعافى، لأنها من بدايتها إلى ختامها عليه الصلاة والسلام وهو يبذل وما يوما انتصر لنفسه. أيضا قراءة القرآن بالتدبر، مجالسة المتفائلين، فإن ترى الاكتئاب يعدي، صحيح، وجلوس مع المكتئبين ومع أهل حظوظ النفس يعدي. لعلي إن سمحت لي يا شيخ في قضية أن بعض الناس يقول يا أخي أنا أتصالح معه لكن فليبتدئ هو، في جملة يسمحوا لي بها وهي قضية من الذي لربما يجعلنا في سمو أخلاقي من أرحامنا بالذات، لأن المشكلة بين الأرحام تكثر، مع أن خطورة قاطع الرحم أنه قال الحبيب لا يدخل الجنة قاطع رحم، حديث رواه البخاري. وأيضا ما ورد في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعض الناس قفله ضاع مفتاحه، هذا القفل يعتقد أن له حق على كل أحد. يا أخي لا، حتى تعيش ميزان السعادة مع أرحامك وإخوانك أنت ليس لك حق على أحد، وكل أحد من المسلمين له حق عليك. شيخنا هذه المناداة الجميلة صراحة يعني ما يصلها إلا من يوفقها الله عز وجل. خلونا يعني ننطلق من النفس البشرية الآن عندما نحاول أن نزكي النفس. الآن قد استحضر أهمية هذه القيمة، لكني أنا أعرف مثلا من نفسي أني عجول، أني سريع الغضب، هل يستطيع المرء مع المران مع التمرس أن يتدرب على مثل هذه القيمة؟ بلا شك، والشيخ أشار لهذا إن من علم التعلم والحلم بالتحلم قراءة السيرة، قضية أنه محاسبة النفس، محاسبة النفس. الأمر الثالث، لا تنظر إلى الناس نظرة مثالية أو تفترض أنهم مثلا أنت غير قابل للنقد وغير قابل للتقييم وأن أخطائك هذه لا ينظر إليها، لا، هي تحت المجهر. لكن أحيانا قد يجرؤ بعض الناس ويواجهك، وبعض الناس قد ينزوي أو لا يقول لك شيئا، فأنت يعني من كنت فأنت تحت المجهر. أنا أقول موضوع التعود هذا يحتاج إلى جهاد في أوله ويكون لله، لينقلب بعد ذلك إلى لذة، لأن الطبائع فيها شح. الله عز وجل لما ذكر قضية الخصام والصلح بين الزوجين قال الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، ففي النفس شح يجعلها لا تعترف بالحق، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أهل العلم في هذا الموضع، وما دون أن نتحدث عن العفو والتسامح بين الزوجين، أحيانا قد توجد مشكلة، يتدخل المصلحون، الرجل كما نقول نحن يعني يركز رأسه، وأولياء المرأة يركزون رؤوسهم، وفي النهاية تنقطع حبال الزوجية، الأولاد والأم في جهة والأب في جهة، يتقوض بناء الأسرة. لا، هنا نقول لما قال الله وأحضرت الأنفس الشح معناه لا بد أن تتنازلوا، تنازل عن بعض حقك. يا أخي انظر إلى عقلي سودة رضي الله عنها، لما شعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه استغنى عنها أو يعني لا يريد أن يبقيها في عصمته وحرصت على بقائها معه، انظر إلى العقل العظيم، قالت يا رسول الله وهبت يومي لعائشة. أنا أقول سبحان الله ما أعقل هذه المرأة. تصور لو أن الرسول طلقها وقالت لا أنا أريد يوم مثل يوم عائشة وأريد يوم مثل ما تعطيني ساك تعطيني وكذا، فرضيت وتنازلت عن شيء من حقها، فبقيت لها هذه الميزة العظيمة، أم المؤمنين، هذه واحدة. الثانية زوجته في الجنة. نعم. طيب لعلي أختم مع بعض الجمهور هنا، الأخير هناك كانت وتسأل. عندي سؤال للشيخين الفاضلين، بالنسبة لعفو الوالدين عن أبنائهم، هل يثاب أو يثابان على ذلك؟ طيب شيخ سعد، وأرجو التوجيه أيضا في هذا الجانب، نسمع شيخ سعد، لأنه نرى كثيرا من المشاكل أو عقوق الأبناء في هذا الزمان. نعم، وقد يكون الوالدان لهما طأ أو سببا في هذا الموضوع. طيب إذا أنت لي نسمع تعليق الشيخ. بما أن العفو عبادة، فإنها أن تكون من الوالدين فإنها مكرمة جميلة، بل إن تعويد الأبناء على خلق التسامح بالفعل والقدوة أولى من أن نتحدث ونحشد لهم النصوص في ذلك. إذا رأى الأب الابن رأى والده يتسامح مع أمه وهي مع خادمه مع جيرانه، يا أخوان خلق جميل. فإذا فعلا يا أخوان إذا أخطأ الابن ثم وضعت يدك على رأسه قلت أي بني أخطأت، أو كالأسلوب القرآني عفى الله عنك أخطأت، ثم بعد ذلك بينت له أن قدره عندك عظيم ولا تعود إليها أنت قرة العين. أعتقد يا أخوان أنه نخرج من بيوتنا سليم الصدور. أما أن يكون فعلا بعضهم يتقصى في البيت ويتغير أخلاقه عند الغضب، نعم، فيبدأ يرث أبناء هذه الخصلة الذميمة منه، نعم، وهو مأجور على العفو وعلى التسامح في بيته. دكتور عمر، بقي معي دقيقة إذا كنت تريد أن تضيف شيئا. أقول لا يوجد شخصية على وجه الأرض أعظم من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فأخونا الفاضل أورد هذا السؤال الجميل، لأن بعض الآباء أحيانا يظن أن مكانته تحول دونه ودون أن يقول لأبنائه عفوت عنكم وسامحتكم. لا يا أخي، منزلتك ليست أعظم من منزلة محمد عليه الصلاة والسلام الذي وقف مواقف كثيرة. يعني إذا أذنت يختم بهذه القصة، كان في غزوة من الغزوات باختصار، فجلس تحت شجرة وقد علق سيفه عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فاخترط السيف وقال من يمنعك مني يا محمد؟ بكل ثقة الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل، نعم، فيأخذ هذا السيف ويقول من يمنعك مني؟ قال كن خير آخا. طيب قبل شوي أنت ناوي تفتك لي، فهذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أعلى منه. فأقول أنا وأنت لنا أولاد، وأنت أيها لك أولاد، يوم من الدهر كنت أنت أيها الأم بنتا، وأنا وأنت كنا أبناء، فماذا كنا ننظر إلى أبائنا فلنطبقه على أبنائنا. في نهاية الحلقة لا أتقدم لكم بجزيل الشكر. صراحة أنا كنت أتمنى أن الحلقة تمتد طويلة، لكن محصورين بوقت محدد. الدكتور عمر المقبل، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر. أيضا الدكتور أو الشيخ سعد العتيق، شكر الله لك. الشكر موصول للأحبة الذين شرفونا بحضورهم في الاستوديو. الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تعد الحلقة الثانية من الحملة الإعلامية لتعزيز القيم القرآنية تحت شعار عش حياتك مع القرآن الكريم، والذي تنظمه أو تنظم هذه الحملة مركز آسيا للتدريب والاستشارات بإشراف الداعية المعروفة الدكتورة أسماء الرويشد. ألتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حياتكم كلها حياة مطمئنة وسعيدة بالعودة إلى شريعة الله وبالعودة إلى أخلاق القرآن الكريم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيش حياتك مع القرآن، واحمل النور والإحسان، وانشر الخير والمعاني، يفيدنا من ضي القرآن. أنت يا صاحب التلاوة في الورى زرة البستان، فاسأل الله علما وسنا من سنى القرآن.